محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، مواصلة للحديث وللموضوع الذي سبق فيه شيء من الكلام، وهو المتعلق بباب الجمعة، حيث ذكرنا مجمل ما ذكره المؤلف رحمه الله عز وجل في هذا الباب المتعلق بكتاب الصلاة، وهو باب الجمعة، حيث قال المؤلف رحمه الله وهو يتكلم عن الجمعة أو بالأحرى عن صلاة الجمعة، قال: تجب على كل مكلف، وهذا تكلمنا عليه وهو واضح، كل من شمله الخطاب من المسلمين بأمر أو نهي تكون الجمعة حق واجب، أي في حقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة فرض أو حق على كل مسلم في جماعة. ولأن الله عز وجل خاطب أهل الإيمان بقوله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فالأمر بالسعي إلى الجمعة يدل على الوجوب، إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض. ولا شك أن هناك من استثناهم الشارع فلا يدخلون في هذا الخطاب، أي تسقط عنهم الجمعة، وهم من ذكر المؤلف: المرأة لا تجب في حقها الجمعة، وإن حضرت الجمعة أجزأتها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن خروجها إلى الجمعة لابد أن يكون وفق شروط وضوابط. والعبد كذلك لا تجب في حقه الجمعة، لأنه تحت ملك سيده وتصرفه فتسقط عنه الجمعة، والمسافر والمريض، ولأن الغالب على المسافر أنه يكون مشغول البال، ولهذا لا تجب عليه الجمعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فلم يصلي الجمعة، ولأنه لا يسمع النداء في الغالب، والجمعة إنما تجب على من سمع النداء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا رفع للحرج على المسلمين، وقد قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكذلك المريض، والحكمة في إسقاط الجمعة عنه ظاهرة، فهو لا يصوم ولا تجب عليه الجمعة ولا تجب عليه الجماعة إلى غير ذلك من الواجبات والفروض التي تسقط عنه إما كاملة، وإما تسقط عنه بعض الواجبات المقيدة مثلا بزمان أو مكان. فالجمعة لا تجب على المسافر، لكن إن صلىها صحت جمعته، وهي كسائر الصلوات لا تخالفها، الجمعة كباقي الصلوات. مقصود المؤلف هنا أي صلاة الجمعة لا تخالف سائر الصلوات الأخرى المكتوبات لما فيها من النية ومن الشروط المقدمة كاستقبال القبلة والوضوء وتكبيرة الإحرام وفعل الأركان التي تجب والشروط في الصلاة من قراءة الفاتحة والركوع والرفع من الركوع والسجود والتشهد والتسليم، فصلاة الجمعة لا تخالف سائر الصلوات الأخرى. لكن ذكر المؤلف فقال: إلا في مشروعية الخطبتين قبلها. فصلاة الجمعة من خصائصها ومن مميزاتها التي تفارق بها سائر الصلوات الأخرى أنها تقدم، أو أن الإمام يخطب قبلها، يخطب خطبتين يجلس بينهما قائما كما سبق الكلام على ذلك، والإنصات إلى الخطبة كما تكلمنا عليه واجب بإجماع أهل العلم، ولهذا لا يجوز للمسلم أن يتكلم فيها أو أن يتحدث حتى لو كان آمرا بمعروف أو نهيا عن منكر، بل لو قال لصاحبه أنصت قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد لغى، واللاغي كأنه ما صلى الجمعة. قال ثم هذه مسائل تكلمنا عليها، لكن نحن نعيدها حتى يتسنى لمن فاته الدرس أن يعرف كلام المؤلف أين يدور ومن أين بدأه وإلى حيث ينتهي. قال ووقتها وقت الظهر، الجمعة وقتها كوقت الظهر يعني يبدأ من الزوال، ولكن ذكرنا من كلام المؤلف نفسه أنه في بعض مؤلفاته الأخرى ذهب إلى القول إلى جواز التجميع قبل الزوال، وقلنا مذهب الترجيح في هذه المسألة أن الذي عليه أكثر العلماء والذي جرى عليه العمل عند المسلمين أن صلاة الجمعة إنما تكون في وقت الزوال، يعني حين تغيب أو تميل الشمس إلى جهة الغرب، فهذا وقت الزوال يعني وقت دخول الظهر. ولكن قلنا أنه يجوز التجميع، يعني يجوز أداء هذه الصلاة قبل الزوال، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها طارة عند الزوال وطارة صلاها قبل الزوال. لكن المؤلف هنا ذكر هذا الوقت، وهو أن وقت الجمعة هو وقت الظهر. وفي مؤلفات أخرى له ذهب إلى القول بأنه يجوز التجميع قبل الزوال. ثم قال وعلى من حضرها، أي حضر هذه الصلاة، يعني أن يتأدب بجملة آداب، أن يترك أعمالا قبيحة تكون سببا في نقص ثوابه أو في عدم نيله الأجر التام، وعليه أيضا أن يأتي بآداب تكون سببا في رفع أجره وثوابه ومقامه عند الله عز وجل. من المنهيات ومن السيئات قال المؤلف وعلى من حضرها أن لا يتخطى رقاب الناس، وهذه مسألة تكلمنا عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب في الجمعة ورأى رجلا يتخطى رقاب الناس قام إليه وهو يخطب الناس وقطع كلامه وقال له أجلس فقد آذيت، أجلس فقد آذيت. ويستثنى من هذا يعني من المتخطي لرقاب الناس الإمام، أو من له حاجة إلى أن يتقدم فيكلم الإمام أو يناوله شيئا، وكذلك من أراد أن يسد فرجة مكانا فارغا ولم يجد من يتقدم إليه فهو يجوز له أن يتخطى الرقاب حتى يصل إلى ذلك المكان، لكن دون أن يتجاوزه. فالأحاديث في هذا واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم من قال بأنها خاصة بالجمعة، والبعض قال بأنها خاصة بالجمعة وبغيرها. قال للعلة الموجودة ألا وهي الإذاء، لأن صلى الله عليه وسلم قالوا فقد أذيت، ولا شك أن في ذلك أذية للناس. ولكن مع هذا نقول أنه ينبغي للناس لمن حضر الجمعة أو حتى حضر الصلوات أن يتقدم ما أمكنه إلى الصفوف الأولى، حيثما وجد المكان فليأتي إليه، فلا يكون مثلا من أول الداخلين لكن لا يجلس إلا في مؤخرة الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأمر ونصح أمته بالدنو إلى الإمام، وهذا تكلم عليه المؤلف، أدنو من الإمام، لأن الإنسان إذا اقترب من الإمام فإنه حري به أن يستمع وأن ينصح. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. ولهذا يستحب في حقه أن يتقدم إلى الصفوف الأولى، فإذا كان من الأولين لا يجلس في الآخرين، وإنما ينبغي له أن يتقدم. قال وأن ينصت حال الخطبتين، وهذا بإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. حتى لو تقول له أنصت وهذا في أمر بمعروف وبه نهي عن المنكر، ولكن لا يجوز لك أن تتكلم. نعم إذا كانت هناك حاجة في تسكيت هذا المتكلم الذي يشوش على الناس، قال بعض أهل العلم يكتفي بالإشارة كأن يقول له كذا، لكن لا يتكلم، يعني أثناء كلام الإمام، يعني أثناء الخطبة. أما لما يكون على المنبر ولم يشرع في الخطبة جاز للناس أن يتكلموا، وكذلك الجلوس بين الخطبتين، وكذلك عند الفراغ من الخطبة يجوز للناس أن يتكلموا، لأن صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الكلام قال والإمام يخطب، والحالة التي يكون جالسا فيها أو انتهى منها من الخطبة أو لم يشرع فيها ليست حالة كلام. هذا جاز. ورخص كذلك بعض أهل العلم أن يتكلم من يكلم الإمام أو من يكلمه الإمام، هذا جائز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسليك الغطفاني قم فصل، قال هل صليت؟ قال لا، قال قم فصل. وكقصة الرجل الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وسأله أن يدعو الله عز وجل له حتى يغيثهم بالمطر، ادعو الله لنا أن يغيثنا، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ولقومه. فهذا يجوز لأنه يكلم إمام وليس مقصوده أنه يكلم الناس، هذه حالة يجوز فيها الكلام. وترك اللغو في الجمعة هذا سبب عظيم في نيل الثواب والأجر الكامل للجمعة، وهو أن يغفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام. أما إذا تكلم والإمام يخطب فيكون هذا الفضل قد ذهب منه، فليحرص الإنسان على أن لا يتكلم في يوم الجمعة، وهذا تكلمنا عليه، وأن ينصت حال الخطبتين. ثم توقفنا عند قول المؤلف وندب التبكير للجمعة، ندب بمعنى استحب، يعني من السنة من الفضل رغبة في زيادة الأجر والثواب، مستحب في حق الإنسان التبكير إلى الجمعة، التبكير أو التهجير يعني أن يأتي مبكرا إلى الجمعة، لأن من بكر إلى الجمعة يكون قد حاز على ثواب وفضل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، الحديث الذي رواه الستة إلا ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، يعني هذا في الساعة الأولى، البدنة هي الواحدة من الإبل ذكرا كان أو أنثى، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرب، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضاء. قال: فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، يعني خروج الإمام هو وقت وأوان طي الصحف، فلا يكتب للداخل بعد خروج الإمام فضل التبكير إلى الجمعة. فالأول من يذهب في الساعة الأولى كأنه قرب بدنه، يعني شيء عظيم. قال العلماء: ما هي الحكمة هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من بكر إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما ذبح جملا أو ناقة وقربها إلى الله عز وجل؟ قالوا: السبب في ذلك أن يوم الجمعة هو يوم عيد، العيد الأسبوعي للمسلمين هو يوم الجمعة، ومعلوم أن عيد الأضحى هو أكبر العيدين كما قال صلى الله عليه وسلم، هو أفضل وأعظم من حيث الأجر والثواب من عيد الفطر. وعيد الأضحى ماذا فيه؟ فيه صلاة وفيه قربان، فيه صلاة العيد وفيه بعد ذلك ذبح الأضاحي، لقول الله عز وجل: فصل لربك وانحر. فأعظم ما يتقدم به المسلم في عيد الأضحى هو الصلاة والقربان، فكذلك جعل الجمعة شبيهة بهذا العيد وهو عيد الأضحى، فهي أيضا عيد المسلمين، فيكون الذي يذهب إلى الجمعة مبكرا كأنه جمع بين الصلاة والقربان. قال: فكأنما قرب بدنا، أنت لم تذبح ولكن لما بكرت للجمعة كان لك ذلك الفضل. لكن هنا يأتي السؤال: ما هي الساعات المقصود بها؟ الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، أي متى يكون التبكير والتهجير إلى المسجد؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فذهب الشافعي رحمه الله وأحمد وغيرهم من أئمة هذه الأمة الطيبة المباركة الشاهدة إلا أن الساعات الأولى أو الساعة الأولى تبدأ بعد طلوع الفجر، والساعة الثانية بعدها، والساعة الثالثة بعد الثانية، إلى أن تبقى تلك الساعة التي يخرج فيها الإمام، فالساعة الأخيرة هي ما قبل الساعة التي يخرج فيها الإمام، يعني يبدأ التبكير من بعد طلوع الفجر. وهناك قول ثاني وهو قول الإمام مالك رحمه الله يكون التبكير بعد الزواج. وبعضهم يقول هي ساعات لطيفة يعني قبل خروج الإمام. ذلك الوقت يقسم إلى خمسة، يعني إلى خمسة أجزاء. فالجزء الأول هو من قرب بدنه، والجزء الثاني منه هو من قرب بقرة، وهكذا. فيكون يعني ذلك الوقت قصيرا لكن مجزأ إلى هذه الأجزاء الخمسة، ولكل جزء فضل. وهذا التبكير إلى المسجد في الساعات الأولى، والذي قال به الشافعي إنما يكون في طلوع الفجر، اعتبره كثير من أهل العلم أنه القول الراجح، بمعنى أن التبكير يبدأ في الساعة الأولى. ولهذا ذكر الغزالي أبو حامد رحمه الله في الإحياء في علوم الدين أنه كان السلف، يعني السلف رضوان الله تعالى، يعني في الزمن الأول من الإسلام، يوم كان المسلمون يحافظون على شعائر الدين ويفتخرون بالتمسك بها وبإظهارها ويفرحون بطاعة الله عز وجل، لا يقدمون على الطاعة مشاغل دنياهم. قال كان السلف في الزمن الأول يخرجون ويزدحمون على أبواب المساجد بعد الفجر. قال كانوا يذهبون إلى المساجد في الصرج، يعني لا يزال الليل، يعني قبل طلوع النهار. قال ثم بعد ذلك اندثرت هذه العادة شيئا فشيئا. فقيل أن أول بدعة ظهرت في الإسلام ترك البكور إلى المساجد. قال هذه أول بدعة ظهرت في الإسلام. وهذه مسألة أول بدعة ظهرت في الإسلام ترك البكور إلى المساجد يختلف فيها أهل العلم. فمنهم من يقول كما هذا يؤثر عن عائشة رضي الله عنها أن أول بدعة ظهرت في الإسلام هي الشبع، أنهم كانوا لا يشبعوا. قالت فكانت أول بدعة هو ظهور الشبع في الناس، وكانوا يعتبرونها بدعة. وترك البكور قالوا هي من أول البدع، ونحن ربما من البدع الكبيرة هو ترك الجمعة كلية عند بعض الناس. نسأل الله تعالى السلام لنا والتثبيت لنا على الدين ولهم الهداية. كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يبكر في دخول المسجد يوم الجمعة، وكان ربما سبقه ثلاثة نفر، فكان يختم لذلك ويقول رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد. ثم قال الغزالي بعد أن ذكر أن أول بدعة ظهر في الإسلام ترك البكور إلى المسجد، قال فكيف لا يكون المسلمون كغيرهم من اليهود والنصارى الذين يبكرون يوم الأحد ويوم السبت إلى البيع وإلى الكنائس. قال بل أهل الدنيا يبكرون إلى الأسواق من أجل البيع والشراء. قال فكيف لا يزاحم المسلمون في هذا وهم يتنافسون على أعظم تجارة، وهي التجارة مع الله سبحانه وتعالى، هي التجارة الرابحة لا شك في ذلك في الدنيا والآخرة. قال وأهل الدنيا قد يسبقون المسلمين إلى هذا الخير العظيم. لكن مالك رحمه الله كما قلنا أنه قال بأن البكور لا يبدأ في الساعة الأولى، بل أنكره، وقال لأن الناس قد يشتغلون بالأرزاق ويذهبون إلى السوق. قال ولست أنهى الناس عنه يوم الجمعة، وهذا من فقهه رضي الله عنه. قال لأن الأسواق كانت في عهد عمر بن الخطاب، واستدل بحديث عثمان رضي الله عنه لما جاء إلى الجمعة لما سمع النداء، وعند ذلك تكلم مع عمر بن الخطاب وكان يخطب، يعني وكأنه يعاتبه على تركه البكور. فقال هذا أوان انقلبت من السوق، يعني هذا الوقت الذي جئت سمعت نداء وجئت من السوق. فلم ينكر عليه عمر ذلك. قالوا فما زدت إلا أن توضأت. وأنكر علي عمر بن الخطاب أنه توضأ يعني ولم يغتسل. وهذا الحديث يستدل به بعض العلماء على أن غسل الجمعة واجب. قالوا عمر بن الخطاب يقول لعثمان وتوضأت وقد علمت أن الرسول كان يأمر بالغسل، لكن بعض العلماء قال بل هذا الحديث فيه دليل على عدم وجوب الغسل يوم الجمعة، لأنه لو كان واجبا لخرج عثمان بن عفان رضي الله عنه وانقلب إلى داره واغتسل، ولكنه لم يخرج. فهذا فقه منه رحمه الله، قال بأن الناس قد تنشغل يعني ببعض أرزاقها وبعض الكسب، وهذا لا يعني أن الناس ينبغي عليهم دائما أن يبكر، لكن من كان له فسحة وكان له وقت فكلما بكر كان لا قال المؤلف والتطيب والتجمل. التطيب هو أن يطيب الإنسان نفسه بدنه شعره بالطيب بالرائحة الزكية حتى لا يؤذي إخوانه وحتى لا يؤذي الملائكة. ولهذا ندب الغسل أو الاغتسال يوم الجمعة. التطيب يعني أن يمس الإنسان من طيب له، هذا ثابت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة مرغبة، منها حديث الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى، يستنى يعني يدلك أسنانه بالسواك، وأن يمس طيبا إن وجد، أن يمس طيبا إن وجد. في رواية لمسلم ويمس من الطيب ما يقدر عليه، وهذا فيه ترغيب زيادة معنى عن الأول. بل في رواية أخرى ولو من طيب امرأة، يعني انظروا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا لم يجد الطيب طيب الرجال قال يستعمل طيب المرأة، وطيب المرأة هو ما ظهر لونه وخفي ريحه، قال يمس من طيب امرأة، هذا كله مما يدل على التأكيد، على التأكيد والحرص على التطيب يوم الجمعة، لا سيما من كان عرقه منتنا أو كان يشتغل أو كان لباسه أو ثيابه الذي يرتديه يعني قديما ولم يكن جديدا أو لم يغسله يعني من وقت قريب، فهذا يستحب ويتأكد في حقه أن يأخذ من الطيب، لأنه طاعة وعبادة لله سبحانه وتعالى. وثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وأحمد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى. هذا الحديث فيه هذه المذكورات، يعني فيه بيان لوظائف المسلم يوم الجمعة. قالوا يعني قال أهل العلم أن الإنسان لا يحصل ولن ينال هذا الأجر وهذا الثواب وهو تكفير السيئات التي بين الجمعتين إلا إذا أتى هذه المذكورات جميعا، ومنها أن يمس وأن يأخذ من الطيب، لذلك هذا يندب في حق المصلي. ثم قال والتجمل، التجمل يقصد به هو أن يلبس الإنسان أحسن ثيابه ما يجد من أحسن الثياب. قال ابن رشد رحمه الله آداب الجمعة ثلاث: الطيب والسواك واللباس الحسن، ولا خلاف بين ذلك بين أهل العلم لورود الآثار في ذلك. أما الآثار فقد أخرج أبو داود بسند صحيح عن عبد الله بن سلام أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر يوم الجمعة ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته، يعني أيعجز أحدكم أن يشتري ثوبا أو لباسا يتركه للجمعة يأتي به إلى الجمعة سوى ثوب مهنته، يعني لا يأتي بثياب الشغل وبثياب المهنة، يشتري لباس ويدخره لهذا اليوم العظيم ليوم العيد، لأن جمعة يوم عيد المسلمين، ولأنه يبقى مع إخوانه في المسجد طيلة ساعة أو أكثر، ولهذا لا ينبغي أن يؤذي جليسه، كما لا يريد هو في نفسه أن يؤذيه الناس، فلا ينبغي للمسلم أن يتهاون في هذه الأمور ويقول بأنه يعني لا, لا, لا, لا أجر فيها عظيم ولا ثواب، هذه حتى وإن لم يحصل فيها على الأجر والأجر وارد على الأقل يكف أذيته على المسلمين ويكف أذيته للملائكة أيضا، وأنه يتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان له ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة أي عليه الوقار وهو يمشي حتى يأتي المسجد ثم يركع ما بدله، المقصود بالركوع هو أن يتنفل يصلي. يصلي نافلة ولم يؤذي أحدا ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينهما، كفارة لذنوبه لما بينهما أي ما بين الجمعتين. ولهذا ندب واستحب التطيب والتجمل للمسلم. ثم قال والدنو من الإمام، هذا دائما داخل في الاستحباب، الدنو من الإمام، المصلي أول ما يفعل إذا دخل المسجد أن يقترب من الإمام، لكن دون أن يتخطى رقاب الناس، لكن أن يجد المكان ويذهب إلى مؤخرة الصف، فهذا يكون قد أساء، يكون أساء. لماذا؟ لأنه ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احضروا الذكر وادنوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. سبب تأخيرك في الجنة وتقدم الناس عليك أنك كنت تتأخر عن الإمام ولا تقترب منه، والحكمة في ذلك ظاهرة. أولا لأن الإنسان إذا دخل المسجد وتقدم هذا يمكن غيره ممن يأتي بعده أن يأخذ مكانه الأول في الأول، فيحصل النظام، والمسلم مطالب أن ينسجم مع كل نظام لا سيما وهو يصلي في المسجد. الأمر الثاني أن الذي يدنو من الإمام هذا يكون أدعى له من أن يفهم وأن ينصت إذا كان قريبا منه، أما إذا كان بعيدا فربما قد لا يتمكن من رؤية الإمام، وإذا لم ير الإمام فإنه قد يفوته كثير من الانتباه ومن الفهم ومن التتبع لكلام الإمام. فالدنو والاقتران من الإمام سبب في الفهم والتدبر والإنصات وعدم الالتفات وكثرة الانتباه كما بينه العلماء. ثم قال المؤلف ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها، هذه مسألة تكلمنا عليها، من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها، يكون هذا مدرك للجمعة وصحت جمعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته، تمت صلاته. لكن إذا لم يدرك ركعة بمعنى لم يدرك أي شيء منها، فماذا يفعل؟ هذا يأتي يصلي أربع ركعات، بمعنى أنه يصلي الظهر بدلها، لأن الجمعة إذا فاتت كان بدلها صلاة الظهر، هذا معروف. لكن إذا فاتته ركعة بعد سلام الإمام يأتي بالركعة الأخرى وقد تمت صلاته، يعني يكون مدركا لثواب الجمعة، وإن كان قد فده فضل التبكير إلى الجمعة ووظائف أخرى سبق الكلام عليها. ثم قال المؤلف رحمه الله وهي أي صلاة الجمعة في يوم العيد رخصة. هذه مسألة اختلف حولها أهل العلم، يعني إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد هل تصلى الجمعة أم لا تصلى؟ معروف في مذهب مالك رحمه الله أن الجمعة لا تسقط في يوم العيد، يعني وجب على المسلمين جميعا الإمام والمأموم أن يصلي العيد وأن يصلي الجمعة. وفي مذهب أحمد وغيره أن الجمعة تسقط من صلى العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد في يوم جمعة ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يجمع فليجمع، من شاء أن يجمع فليجمع. ولهذا قال أهل العلم من لم يصلي العيد هذا وجبت في حقه الجمعة، يعني يصلي الجمعة، ومن صلى العيد يجوز له أن يترك الجمعة، مرخص له في ترك الجمعة، لكن للإمام له أن يصلي حتى يصلي بمن فاتته صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون، وإنا مجمعون. الزبير رضي الله تعالى عنه في خلافته لم يصلي بالناس الجمعة، وهذا استدل به أهل العلم على أن الجمعة تسقط، وكان هو الأمير هو الخليفة وقتها عبد الله بن الزبير، ابن الزبير بن العوام أبوه صحابي. وهنا قال بعض أهل العلم أن الدليل طعن فيه بعض العلماء، يعني من حيث الاستدلال لا من حيث الدليل. قالوا أن هذا الناقل لم يقل بأن عبد الله بن الزبير خرج للناس وصلى الظهر، لكن قد يحتمل أنه صلى في بيته، بل هناك رواية أخرى تثبت أنه صلى الظهر في بيته ولم تسقط. ولهذا الذي عليه جماهير أهل العلم أنه يصلي الظهر بدل الجمعة، وإن كانت الجمعة في حقه رخصة يعني لمن صلى العيد، لكن المؤلف هو أشار إلى هذه المسألة أن يوم الجمعة في يوم العيد رخصة، يجوز لمن صلى العيد أن لا يصلي الجمعة. ونكون بهذا قد أنهينا الكلام عن موضوع الجمعة. يليه بعد ذلك الباب الحادي عشر، وهو المتعلق بصلاة العيدين. قال المؤلف رحمه الله: هي ركعتان، في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الثانية خمس كذلك، ويخطب بعدها أي بعد صلاة العيد، ويستحب التجمل والخروج إلى خارج البلد، يعني يقصد المصلى أي لا تؤدى في المسجد، ومخالفة الطريق يعني إذا جاء من طريق يرجع من طريق أخرى، والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى، ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، يعني بيان لأول وقتها وآخر وقتها، ولا أذان فيها ولا إقامة. هذا كلام المؤلف فيما يتعلق بالعيد. العيد تعرفه، قال بعض أهل العلم هو مشتق من العود، يعني أنه لما يتكرر كل سنة بتكرر السنين سمي العيد عيدا. وقيل سمي العيد لعود السرور بعوده، يعني أن الناس يفرحون كلما تجدد لهم العيد فلذلك سمي عيد. وقيل لكثرة عوائد الله سبحانه وتعالى على المسلمين في ذلك اليوم، لأن الله عز وجل يمن على الناس في ذلك اليوم بكثير من النعم، يحسن إليهم نعمة العبادة ونعمة الأكل ونعمة الشرب ونعمة التهنئة ونعمة يعني التجمل باللباس والأكل واللهو والمرح وما إلى ذلك، يعني يجتمع للمسلمين في يوم العيد خير الدنيا والآخرة، فهو يوم عادة ويوم عبادة أيضا تجتمع لهم فيه هذه المحاسن. قالوا سمي عيد لكثرة عوائد الله سبحانه وتعالى على المسلمين في ذلك اليوم. وقيل سمي العيد بذلك تفاؤلا بعوده على من أدركه، سمي العيد يعني بالتفاؤل أنه يعود على من أدركه. ولهذا جاء يعني ما نسمع عن بعض العوام لما يهنئون بعضهم بعض في العيد يقولوا تعيد وتزيد يعني تفاؤلا. ولهذا قالوا أن العرب يسمون بعضهم يسمي القافلة التي تخرج يقول هذه قافلة، يعني الجماعة التي تخرج في تجارة أو مثلا في رحلة بالإبل يسمونها قافلة، والحق أنها القافلة إنما تطلق على الجماعة الراجعة لأن قافلة بمعنى رجعة، لكن غلب عليها هذا الاسم أو هذه التسمية يقول لها القافلة يعني تفاؤلا برجوعها بسلام، لكن هي في الأصل أنها لما تخرج لا تسمى قافلة لأنها ذاهبة وإنما قافلة لما ترجع، لكن غلب عليها هذا الاسم أو هذه التسمية من باب التفاؤل، يعني إذا خرجت فهي تعود يعني تكفر، فكذلك سموا العيد بذلك. وقيل غير ذلك، وقيل من العادة سمي العيد من العادة لأنهم اعتادوه، وهو الأصل فيه كما قال ابن الملقن بالواو يعني يقال وكسر العين عيون، لكن هو يجمع على أعياد، ولو ضبطناه بالواو يصبح بعد ذلك أعواد، فللتفريق بينه وبين أعواد الخشب قيل للعيد أعياد يجمع على أعياد، لكن الأصل فيه هو العود لأنه يرجع، لكن قلبت الواو ياء حتى يفرق بينه وبين الأعواد التي تطلق على الأخشاب. هذا في اشتقاق العيد كما ذكره العلماء. وأول عيد صلاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو عيد الفطر من السنة الثانية للهجرة، هكذا ذكره أهل العلم. والحكمة من صلاة العيد ظاهرة جدا، من أعظمها شكر المسلمين لله سبحانه وتعالى على ما أنعم عليهم من النعم، فعيد الفطر يأتي عقب إنهاء المسلمين لعبادة عظيمة وهي عبادة الصيام، فيفطرون في ذلك اليوم، فالله سبحانه وتعالى يتحبب إليهم بتلك النعمة العظيمة، فلهذا عبادتهم، وهو أنهم يذهبون إلى المصلى ويجتمعون. ولهذا استحب في يوم العيد أن يجتمع المسلمون في المصلى لا في المسجد. فإذا كانت مساجد اجتمعوا في مكان واحد يجمعهم حتى تظهر شوكتهم وتظهر ويظهر شعارهم وتقوى عبادتهم وألفتهم ووحدتهم. وهذه من الحكم التي تكلم عليها كثير من أهل العلم، الحكمة في صلاة العيد. وأما عن حكم صلاة العيد، وهذه لم يتكلم عليها المؤلف ولكن نذكرها كمقدمة، هل صلاة العيد واجبة أم هي سنة؟ للعلماء فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنها سنة مؤكدة، بعض أهل العلم قال بأن صلاة العيد سنة مؤكدة، وهذا القول معروف عن جمهور العلماء، قال به من الأئمة الشافعي ومالك رحمهم الله تعالى، قالوا بأن صلاة العيد هي سنة مؤكدة وليست بفرض، لا بفرض عين ولا بفرض كفاية. واستدلوا فيما ذهبوا إليه بحديث الأعرابي لما جاء ثائر الرأس، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يعني ما علي من الصلاة التي فرضها الله تعالى علي في اليوم والليلة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. قال الأعرابي فهل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قالوا هذا دليل على أن الذي فرض الله عز وجل على المسلمين إنما هي خمس صلوات، والعيد ليست من ضمنها، ولو كانت واجبة لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. أما القول الثاني فمن العلماء من قال بأنها فرض كفاية، وهذا قال به الإمام أحمد رحمه الله، قال بأن العيد فرض كفاية، بمعنى إذا قام به البعض سقط عن الآخر. دليله بأنه فرض كفاية قال لأن الله عز وجل يقول فصلي لربك وانحر، دليل الكتاب. الدليل الثاني مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة العيد، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه تركها مرة من المرات. قال ولأنها من أعلام الدين الظاهرة، لأنها تظهر بها شوكة المسلمين. قال وأما أنها لا تجب على الأعيان أي ليست بفرض عين، قال فلحديث العربي، معنى إذا قام بها بعض الناس سقط عن آخرين، لكن إذا لم يقم بها أحد أثم الجميع. والقول الثالث أنها فرض عين، أنها تجب على الأعيان، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله، قال هي كالجمعة، يعني تجب على من كلفهم الله سبحانه وتعالى. وهذا المذهب رجحه كثير من أهل العلم، ويقال بأنه قول للشافعي، ورواية أخرى عن الإمام أحمد، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الشوكاني وكثير من العلماء، قالوا بأن صلاة العيد واجبة. الدليل قالوا لأن الله عز وجل قال فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر، والأمر يفيد الوجوب. والدليل على أنها واجبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يخرجوا إليها جميعا، كما في حديث الصحيحين، حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق، يعني الشابات من النساء، والحيض وذوات الخضور، ذوات الخضور يعني النساء الماكثات في البيوت، الخضور معنى البيوت، وذوات الخضور. قال فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحيض وهي لا تصل لأنها تعتزل الصلاة من أجل أن تشهد الخير ودعوة المسلمين، قال فهذا دليل على الوجوب لا يمكن أن نصرفها، فما بالكم بالرجال وبغيره. وكذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمير بن أنس بن مالك يحدث عن عمومة له من الأنصار أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد شاهدوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، يعني ما كان يعلمون بأن اليوم يوم عيد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وهذا بعد الزوال، لكن أمرهم أن يخرجوا غدا إلى المصلى فيصلوا العيد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء بإقامة صلاة العيد في اليوم الثاني دليل على وجوبها. ومن الأدلة التي استند إليها من قال بأن صلاة العيد فرض عين يعني تجب على كل أحد، قالوا إسقاطها ليوم الجمعة، ولو لم تكن واجبا لما أسقطت واجبا مثلها، لأنها لو كانت سنة ما كانت لي تسقط صلاة الأضحى أو الفطر ركعتان لا يزيد عليهما المسلم شيئا. وصفة الصلاة في العيد كسائر الصلوات، كسائر الصلوات. أولا تبدأ بتكبيرة الإحرام، يقول فيها الإنسان الله أكبر، ثم يتمها كالصلاة العادية. القراءة فيها جهرية، أي أن الإمام يجهر في الركعتين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد التخفيف يصلي في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بالغاشية. وثبت عنه أنه كان يصليها في الركعة الأولى بصورة قاف إذا أراد التطويل أو الإتمام، وفي الركعة الثانية يقرأ سورة القمر. قال ابن القيم صح عنه هذا وهذا، ولم يصح عنه غير ذلك، لم يصح عنه غير ذلك. لكن لو أن الإمام صلى بغير هذه الصور جاز له ذلك باتفاق أهل العلم، لكن السنة والأفضل أن يصلي بهذه الصور بسبح والغاشية وإما بقاف والقمر. وصلاة العيد تشرع في الجماعة، الأصل فيها أنها جماعة، لكن من أتى إلى صلاة العيد ووجد أن الجماعة قد انتهت وفاتته الصلاة شرع له أن يصلي بعد ذلك ركعتين ولو كان الإمام في خطبته، لأن الخطبة تأتي بعد الصلاة، يصلي ركعتين من فاتته. ولهذا بوب البخاري في الصحيح قال باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وثبت هذا أيضا من كلام عطاء رضي الله تعالى عنه، وهو مذهب الشافعي. إلا أن أبا حنيفة رحمه الله وغيره من العلماء يقول من فاتته صلاة العيد فلا يقضيها، إذا أدرك مع الإمام يصليها، لكن إذا فاته لا يصليها، لكن الصحيح أنه يصليها. بوب البخاري قال إذا فاته العيد صلى ركعتين ثم يجلس. ثم بين المؤلف هنا بعض خصائص صلاة العيد، فقال في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الثانية خمس كذلك. سبع تكبيرات يعني بعد تكبيرة الإحرام، بعد أن يقول الله أكبر، وبعد أن يأتي بدعاء الاستفتاح، يقول الله أكبر وهو تكبيرة الإحرام، ثم يأتي بدعاء الاستفتاح، ثم بعد ذلك يأتي بالتكبيرات. خالف بعض العلماء، منهم من قال أنه يأتي بالتكبيرات قبل دعاء الاستفتاح، وبعضهم قال يأتي به بعد دعاء الاستفتاح. لكن قال النووي في المجموع وكافة العلماء على أن التكبيرات تكون بين دعاء الاستفتاح وبين الاستعاذة، قال إلا أبا حنيفة رحمه الله فلا يقول بهذا، قال وإنما يقول بأن التكبيرات تأتي حتى بعد القراءة. سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام وقبل الاستعاذة، وفي الثانية أي في الركعة الثانية يأتي بخمس تكبيرات، بخمس تكبيرات سوى تكبيرة الانتقال. تكبيرة الانتقال لا يحسبها، يعني لو حسبها تكون ستة، فما يحسبش تكبيرة الانتقال، فتكون في الركعة الأولى سبع تكبيرات وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات، وهذا الذي دل عليه الدليل. وهناك أقوال أخرى ذكر الإمام النووي في المجموع عشرة أقوال، منهم من يقول سبعة في الأولى وخمسة في الثانية، ومنهم من يقول ستة في الأولى وستة في الثانية، ومنهم من يقول أربعة في الأولى وثلاثة في الثانية، ومنهم من يقول تكبيرة في الأولى وتكبيرة في الثانية. أقوال ذكرها عشرة أقوال، لكن الصحيح منها أنه يأتي بسبع تكبيرات في الأولى وخمسة في الثانية، لما ثبت عن عائشة أن صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسا سوى تكبيرتي الركوع، رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد وسنده صحيح. قال البغوي رحمه الله هذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعده، روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان، ثم ذكر قائمة كبيرة من الصحابة والتابعين الذين كانوا يرون أن التكبيرات في العيد تكون سبعة في الأولى وخمس تكبيرات في الثانية. ومحل التكبيرات كما قلنا قبل القراءة، خلافا لمن قال من العلماء أنها تكون بعد القراءة. الدليل على ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد سبعا في الأولى ثم قرأ، ثم قرأ، ثم كبر فركع، ثم سجد يعني بعد أن رفع، ثم رفع فكبر، ثم قرأ، ثم ركع فسجد. فهذا الحديث فيه دليل على أن التكبيرات تكون قبل القراءة وليست بعد القراءة. الأذان دقيقة. وهنا تأتي مسائل ضمن الكلام عن التكبير. إنسى الإنسان مثلا أو الإيمان فاته التكبير، فاته التكبير يعني لم يكبر وشرع في القراءة، أنه لا يرجع إلى التكبير. لكن قال مالك رحمه الله أنه يرجع إلى التكبير ما لم يركع، يعني ما لم يركع يكبر ولو بعد القراءة. لكن الثابت أن من فاته التكبير وشرع في القراءة أنه لا يعود إلى التكبير، وليس عليه سجود سهو، لأن التكبير سنة، لو سجد كان له ذلك. نعم. ولهذا اعتبر كثير من العلماء أن من ترك التكبير فلا سجود عليه، لا سجود سهو، سواء تركه متعمدا أو تركه سهوا، يعني لا يسجد لسهو. وبعضهم قال يسجد لسهو، وهذا يروى عن أبي حنيفة وعن مالك أنه يسجد لسهو. وذكرنا نحن في مسألة سجود السهو أن الإنسان إذا ترك سنة فالسجود، سجود السهو ليس واجبا بحقه، وإنما هو سنة، فلو شاء أن يسجد سجد، لكن إن ترك واجبا فالسجود، سجود السهو بحقه واجب. لكن لو أخذنا بعموم حديث صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان، نقول أن من ترك شيئا سهو في الصلاة سجد للسهو. وهل يكبر، هل يرفع الإنسان يديه في التكبيرات؟ الثابت عن مالك رحمه الله وهو الصحيح أنه لا يرفع يديه في التكبيرات. لماذا؟ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرات الركوع والرفع من الركوع. لكن ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة، وهذه مسألة جديرة بالتحقيق، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى، كان ابن عمر يرفع عند كل تكبيرة. لكن هل نقول بأن مع تحريه للسنة للاتباع، لكن لو كان عمل الصحابي يعني حجة تثبت به الأحكام، هذه مسألة تحتاج إلى تحقيق. ولهذا لا يمكن أن نقول السنة أن يرفع، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع في تكبيرات العيد ولا حتى في تكبيرات الجنائز. وتأتي مسألة أخرى أيضا، الإنسان إذا كبر هذه التكبيرات هل يشرع له مثلا ذكر بين التكبيرات؟ بعض العلماء قال بذلك أنه يشرع له أن يذكر الله عز وجل، لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت من قول عبد الله بن مسعود قال بين كل تكبيرة حمد لله عز وجل وثناء. وفي بعض الروايات يصلي على النبي، يعني يحمد الله، لما يقول الله أكبر يقول الحمد لله مثلا ثم يقول الله أكبر. قال الحافظ ابن حجر يسكت بين كل تكبيرة قدر آية قصيرة لا طويلة.